بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وبعد فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الرابع والعشرون في صلة الرحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله الباب الرابع والعشرون في صلة الرحم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان صلة الرحم ومكانة هذا الخلق العظيم في الإسلام. والإسلام دين عظيم مبارك حث على الوفاء وعلى المحبة وعلى البر وعلى الصلة والإحسان، كما قال الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان الذي حث عليه الإسلام ورغبت فيه الشريعة صلة الأرحام. وهذا الخلق العظيم المبارك معدود في مكارم الأخلاق ونبيلها وطيبها وحسنها، والله عز وجل عظم من شأن الرحم في كتابه سبحانه وتعالى وأعلى من شأنها، حيث قرن الوصية بها بتقواه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها وأحسنوا إليها. قد قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسام بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والرحم هم كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، فكل من تجمعك بهم قرابة من هاتين الجهتين فهم من ذوي الأرحام، وهم يتفاوتون في قربهم للمرء بحسب قربهم من أمه وأبيه، وتكون صلتهم بالسلام والتواصل والزيارة والإحسان إليهم والدعاء لهم في ظهر الغيب ونحو ذلك من وجوه البر والصلة والإحسان، وهو باب واسع. والرحم كما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل في الإحسان والإساءة. في الإحسان يقول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي الإساءة يقول الله جل وعلا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالواصل يصله الله، والقاطع يقطعه الله جزاء وفاقا. فمن وفقه الله وأكرمه بأن وصل رحمه فاز بخير الدنيا والآخرة، ومن قطع رحمه فقد خسر خسرانا مبينا وحرم نفسه من الخير. ومما يدل على عظيم مكانة صلة الرحم ورفع شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالحث على صلة الرحم وبيان عظيم شأنها من أول رسالته وبداية بعثته قبل أن تفرض الصلاة والزكاة وبقية أركان الإسلام، وقرنها بالتوحيد كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، إلى آخر الحديث. فقرن عليه الصلاة والسلام صلة الرحم بالتوحيد، وبدأ بها دعوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي صلة الرحم ثبتت أحاديث كثيرة كما قال ابن كثير رحمه الله: صحاح وحسان. والمصنف رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة طرفا من هذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختوي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي وأحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال المصنف رواه البخاري عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث. هذا الحديث العظيم حديث أنس رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فيه أن لصلة الرحم ثمارا كثيرة وآثارا عديدة مباركة، منها ثمار معجلة للواصل في هذه الحياة الدنيا، ومنها ثمار مؤجلة له في الدار الآخرة. ومن ثمار صلة الرحم المعجلة في هذه الحياة الدنيا ما ذكر في الحديث: بسط الرزق وطول العمر. وطول العمر، قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. يبسط له في رزقه أي يوسع له فيه ويبارك له في المال فيكون ماله كثيرا مباركا واسعا في خير ورغد ونعيم عيش. وينسى له في أثره، النسيئة هي التأخير، ومعنى ينسى له في أثره أي يؤخر، والأثر المراد به الأجل، والمعنى أن يزاد في عمره. المراد بالزيادة في العمر حقيقة، أي يزاد له في عمره حقيقة، ليس المراد فقط البركة في العمر بل يزاد في عمره حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر، بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير. قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان، فيقال لهؤلاء: تلك البركة وهي الزيادة في العمل والنفع هي أيضا مقدرة مكتوبة، وتتناول لجميع الأشياء. والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له بصيص، فقال من هذا يا رب؟ فقال ابنك داود. قال فكم عمره؟ قال 40 سنة. قال وكم عمري؟ قال 1000 سنة. قال فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة، فلما حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري 60 سنة. قالوا وهبتها لابنك داود، فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره، فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة ثم جعله 60. وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك. والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. وقال رحمه الله والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا. والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ونظير هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرفق وقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وكذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وكذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عن ابن عمر موقوفا قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. وهذا في أن الواصل محبوب في عشيرته وقرابته ومحل الثناء والتقدير، إضافة إلى ما تقدم من طول العمر وثرى المال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وروي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وفيه من الزيادة ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وهذه الرواية أو هذه الزيادة قوله ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه، هذا أيضا من فوائد صلة الرحم أن هذه الصلة لها من الفوائد والآثار أنها تدفع عن المرء ميتة السوء. وميتة السوء قيل أي الصعوبة التي تكون بسبب الموت كهدم وذات الجنب والحرق ونحو ذلك، وقد تكون سوء الحال في الدين كالموت على البدعة أو على الشك أو على الإصرار على كبيرة، فحث على صلة الرحم لدفع هذه الميتة. ومفهوم الحديث أن صلة الرحم من أسباب حسن الخاتمة، وأن يموت المرء على حالة حسنة وعلى ذكر طيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال حدثنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال وأخبرنا أبو الحسن ابن بشران البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ابن عيينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه مسلم عن ابن أبي عمر وغيره عن سفيان ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري. وهذا الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. والمراد بالقاطع أي قاطع الرحم، وهذا فيه بيان عظيم إثم قطيعة الرحم وقاطع الرحم، وتحذير شديد من القطيعة، وأنها شؤم كلها ومضرة كلها، وعواقبها على القاطع وخيمة في الدنيا والآخرة، فهي موجبة للخسران ومعقبة للحرمان في الدارين. والنفي في قوله لا يدخل الجنة قاطع للتأبيد إن كان مستحلا، وللدخول ابتداء إن كان متهاونا بهذا الأمر، مفرطا في هذا الواجب، مضيعا لهذه الطاعة التي أمره الله تبارك وتعالى بها، وإنما يكون دخوله لها متأخرا بعد غيره من أهل المنافسة في الخيرات والمحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي والآثام. وربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول، لأن أصحاب المعاصي التي يدون الشرك والكفر بالله أمرهم يوم القيامة وشأنهم أنهم تحت مشيئة الله، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار، لأن الخلود في النار للكفار والمشركين. ولهذا فإن دخول الكفار للنار دخول تخليد وتأبيد، وأما دخول العصاة للنار فهو دخول تطهير وتمحيص، ففرق بين الدخولين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للرحم للسانا يوم القيامة تحت العرش يقول: يا ربي قطعت، يا ربي ظلمت، يا ربي أسيء إلي، فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا إسناد صحيح، وقد رواه معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتم منه بمعناه، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش. لسان يوم القيامة أي لسان ناطق، وجاء في بعض الأحاديث لها لسان طلق دلق يوم القيامة، والمعنى أن الرحم تقوم يوم القيامة قياما حقيقيا بين يدي الله، لها لسان فصيح بليغ تطالب بحقها الذي وعدها الله سبحانه وتعالى به عندما قامت بين يديه وقالت هذا مقام العائد من القطيعة، فقال لها سبحانه: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. فهي تطالب بهذا الحق الذي وعدها به سبحانه وتعالى، فتقوم بين يدي الله ولها لسان طلق دلق أي بليغ وفصيح، فتسأل حقها. وحقها جاء مفصل في تتمة هذا الحديث، حديث أبي هريرة يقول: أي هذا اللسان يا رب قطعت، يا رب ظلمت، يا رب أسيء إلي. فيجيبها رب العالمين: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وفي هذا أيضا كما تقدم أن الجزاء من جنس العمل في الإحسان والإساءة، فللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والمسيء له عاقبة إساءته، وهي كما قال الله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.